السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب البيوع، باب، أي باب تابع للباب السابق. اي نعم، باب الذي، باب ما جاء في استقراض البعير او الشيء من الحيوان او السن. ففيه قال: حدثنا عبد بن حميد الامام صاحب المسند قال: حدثنا روح بن عباده من الثقات المعروفين، حق انه قال: حدثنا مالك بن انس الامام عن زيد بن اسلم العدوي عن عطاء بن يسار عن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استصلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، فجاءته ابن من الصدقة، فقال أبو رافع: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعطيه إياه، فإن خيار الناس. فقال: استصلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، فجاءته ابن من الصدقة، قال أبو رافع: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لا أجد في الإبل إلا جملا خيارا. البكر هو في أوائل خطوته، يعني صغير من الجمل. وأما الخيار الذي يكون قد قوي وكبر، فقال: لا أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه، يعني بدل البكر الذي هو أقل درجة، آته جملا من الجمل الخيار، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. ومن هنا أخذ أنه إذا كان إنسان أخذ من إنسان دينا ثم أراد أن يقضيه بدون طلب الزيادة من المقرض، آتى زيادة فليس فيه بأس إن شاء الله. نعم. ولكن إذا طلب فهو الذي يكون ربا، كل قرض جر منفعة فهو ربا. الحديث واضح. ثم قال: حدثنا باب، حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء أنه قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، إسحاق بن سليمان الرازي من الثقات الفاضلين، مغيرة بن مسلم القسملي عن يونس هو ابن يزيد الأيلي عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. قال: وفي الباب عن جابر. السمح الظاهر السهل في البيع، يعني لا يكون أولا من حيث استقبال، من حيث استقبال المشتري لا يكون عبوس قمطرير، يعني كما يستقبل الأخ أخاه بوجه بشوش حشوش بالبشر والفرح. ثم بعد ذلك لا يكون يعني غليظا أيضا في البيع والشراء، كلمة واحدة بعشرة: يا أخي أعطني، يا أخي أمشي، ما نريد، الناس يفعلون، قال: امشي إذا كنت تشتري، وإلا اذهب، وإلا اذهب. فهذا في الحقيقة ليس من سيما المسلم الذي هو ينبغي أن يكون صاحب خلق حسن. ولذلك قال: إن الله يحب سمح البيع، الشخص الذي يكون سامحا في البيع، سمح الشراء، سمح مصدر الظاهر بمعنى السامح فاعل، فسمح الشراء، سمح القضاء. أيضا في الشراء أيضا لا يكون يعني سيء الخلق من الطرفين، قد يقول: هذا ما يسوى كذا وما يسوى، يعني يعنفه ويقول: أنت ما تستحي تبيع بكذا. لا بد أن يكون بالمفاهمة أخذا وعطاء. سمح القضاء أيضا إذا قضى، فمثل ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم أفضل مما عاد، فهذا مما يحبه الله عز وجل ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك حديث أيضا صحيح في هذا عند النسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبايعا وقاضيا ومقتضيا. فالسهل بدل مقابل الحزن الذي يكون كما قال المسيب بن حزن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال غير اسمك، قال سمان لا أغير اسمي الذي سمتني به أمي. فيقول السيد المسيب لا زالت الحزونة فينا، فيكون الإنسان غليظا غليظ الطبع، هذا ليس من خلق المسلم، ينبغي أن يكون سهلا نعم، ولكن في بعض الأحيان لابد أن يكون يغضب عند الحاجة، لا يكون دائما يكون مع الإخوان يعني غضبان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب وينتقم لنفسه إلا إذا انتهكت حرمات الله فما كانت تقوم له قائمة. فبذلك على كل حال ينبغي للإنسان أن يكون في الحقيقة وخاصة المسلم أخو المسلم، وينبغي أن يكون باسم الإسلام فقط، ينبغي أن يقدم له كل خلق طيب. ثم بعد ذلك قال حدثنا عباس الدوري، عباس قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وقد سماه غريبا وفي الحقيقة لأجل كأنه شك في سماع الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن ما دام له متابعات وشواهد، لأن الترمذي إذا أطلق الغريب فقط بدون ذكر حسن وبدون ذكر صحيح فيشير إلى ضعف في الإسناد، لكن إذا كان هذا فيه ضعف في الإسناد فقد تابعه وله شواهد أخرى تقوي هذه الرواية وهي صحيحة إن شاء الله. نعم. قال يا أبو عيسى هذا حديث غريب، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن يونس عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة، ويكون في الحقيقة تابعا أو متابعا له، وليس لا يقال إن يونس بن يزيد الأيلي يكون قد توهم فبدل سعيد المقبري ذكر حسن البصري، لا، لأن يونس بن يزيد الأيلي كثير الشيوخ أيضا، وأبو هريرة رضي الله عنه قد أدركه الحسن البصري، كذلك سيد المقبري رواياته الكثيرة في الكتب الستة. نعم، ما أسمى ولا شيء، سبحان الله. إيش يقول لك؟ يونس بن عبيد، يونس بن عبيد عن الحسن، ويونس بن عبيد معروف من الثقات المعروفين. نعم، يونس بن عبيد ليس يونس بن يزيد، هو متأخر طبقة سيما. نعم. فعلى كل حال إذا كانت شبهة في تدليس الحسن عن أبي هريرة فقد تابعه سيدنا المقبري، وكذلك الشاهد له مضى بنا عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك حديث عثمان عند النسائي وهو حديث حسن وصحيح. ثم قال حدثنا عباس الدوري، عباس بن محمد الدوري هذا من أعظم تلاميذ ابن معين رحمه الله، وله عنه تاريخ، وله عنه تاريخ، تاريخ ابن معين في مجلدات ثلاث. قال حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء، عبد الوهاب ابن عطاء الخفاف مشهور، صدوق ربما وهم، هكذا يقول ربما وهم، قال أخبرنا إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق من الثقات المعروفين، زيد ابن عطاء ابن السائب، زيد هذا لم يوثقه إلا ابن حبان ولم يجرحه أحد، ولذلك قالوا إن هذا أيضا يتقوى بما قبله ويكون صحيحا لغيره وحسنا لغيره. عطاء بن السائب الكوفي الثقفي مقبول، عن محمد المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى. فقلنا أن عطاء الخفاف إن كان ربما وهم فلم يهم في هذه الرواية، فقد جاءت الرواية مثل هذه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الآخرين أيضا. كذلك زيد بن عطاء إن كان مقبولا إن توبع فقد توبع هنا ووفق بما روى فيكون حديثه حسنا لغيره، والحديث بطرق كثيرة يكون صحيحا كما ذكروا. ففيه حث على كل حال وترغيب في أن يكون الإنسان سهلا في بيعه وسهلا في شرائه وسهلا في جميع تعامله، إلا إذا اقتضى هناك الغلظة واقتضى الغضب، لأن الإنسان لابد أن يكون في بعض الأحيان تأتيه مواقف إن لم يغضب ربما يضره، ولذلك الغضب هو الذي يجعل الولد تضربه إذا بلغ عشرا ولم يصلي. كذلك الزوجة جاز له، لكنه مع ذلك إذا استبدل موضع الغضب بالتفاهم أو باللين فربما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء الرفق في شيء إلا زانه، حتى في موضع الغضب أيضا. باب النهي عن البيع في المسجد. قال: حدثنا المسجد بني لذكر الله تبارك وتعالى، أما البيع والشراء فلم يبنى لهذا المسجد. قال الترمذي: هذا حديث صحيح حسن غريب، يعني صحيح من بعض الطرق حسن لغيره كما قال، وغريب من هذا الوجه، من هذا الوجه وهو أنه عن زيد بن عتاة لم يروى، الظاهر عن جابر لم يروى إلا بهذا الطريق، فغريب، لكن ليس غريبا في المتن، في الإسناد عن جابر ومثله عن عثمان ومثله عن ابن عباس ومثله عن فلان، فيكون صحيحا من عدة طرق. نعم. ثم قال: باب النهي عن البيع في المسجد. قال: حدثنا علي بن حسن بن علي الخلال أنه قال: حدثنا عارم، هذا لقب له، كان لعرامة في خلقه، قالوا كان لعرامة في خلقه وشدة، اسمه محمد بن الفضل عارم السدوسي، محمد بن الفضل عارم. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، من يكون هذا؟ الدراوردي. قال: أخبرنا يزيد بن خصيفة وهو ثقة عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان العامري القرشي من الثقات، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يشتري في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة، أي يبحث عن ضالة، ضالة أي شيء ضلت قد يعم، أو المقصود منها ضالة الإبل أو ضالة الغنم كما جاء في الحديث، نعم، فيبحث عن ضالة، يسأل عن غنمه، يسأل عن إبله أو جمله أو أي شيء ضل، والله أعلم، فقولوا: لا رد الله عليك، هذا كأنه جزاؤه، لأنه وهذا لا يقال يعني إلا إذا كان علما، قد يكون الجاهل يعلم لا يعرف المسألة، فإذا كان يعني بالفعل بعد علمه يتعنت على أمر الله تبارك وتعالى فحق أن يقال له: لا رد الله عليك ما تنشده وما تبعثه. فهذا الحديث دليل واضح جدا على أنه لا يجوز البيع والشراء في المسجد. نعم. ومعلوم أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكون أنكحة، وكانت تكون هناك يعني الصلح، وكان القضاء، أشياء كثيرة جدا، لكن البيع والشراء ما كان يحصل، ولذلك وخاصة البيع والشراء ربما يكون إذا سمح ربما دخل الإنسان أو أدخل الإنسان متاعه فيها هذا أسوأ، لكن بدون إدخال متاعه في المسجد لو كان يتبايع ويتكلم بالبيع والشراء فهذا لا يجوز. وجاء في بعض الروايات إن المساجد لم تبنى لهذا، وهو حديث صحيح في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، لأن المساجد لم تبنى لهذا، إنما المساجد لذكر الله تعالى أو لإقامة دين الله، للتدريس وللمذاكرة، مذاكرة العلم، مذاكرة القرآن الكريم وكذلك الحديث، وهذا هو الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والمسجد ما لم يكن يستعمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فلا يجوز أن يستعمل في شيء بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسجد. نعم. كذلك المسجد كان حتى يلعبوا فيه، كانوا يلعبون بالحراب وغيرها تدريبا لمسائل، تدريبا لأسلحة الحرب وكذا، هذه كلها جاز في المسجد. أما البيع والشراء فهذه من الأمور التي تخص للدنيا خاصة، ويلهي الناس إذا أذن لهم عن ذكر الله وعن الصلاة، ربما تقام الصلاة والاثنان مشتركان مشغولان في البيع والشراء. ولذلك ينبغي ألا أن يمنع بشدة إذا سمع من إنسان أنه يتكلم بمثل هذا. نعم، وإلى هنا انتهى كتاب البيوع. ثم جاء كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحكام في الحقيقة هناك أحكام الحكم، الأحكام التكليفية، الذي يقولون الأحكام التكليفية في الاصطلاحات الفقه المتأخرين، فالواجب والواجب والفرض واحد، وكذلك السنة والمستحب والمكروه والحرام وغيرها، هذه أحكام. لكن هنا الظاهر الأحاديث التي أدخلها الإمام الترمذي في هذا الكتاب كلها ما يتعلق بالحكم بمعنى القضاء في مسائل الخلاف، في مسائل الخلاف بين اثنين يقضى قضاء، فالحكم بمعنى القضاء، كتاب الأحكام أي حكم الأقضية، أو كتاب الأقضية، أقول هكذا، كتاب الأقضية. في شيء باقي؟ أي. قال أبو عيسى هذا حديث، أي نعم، حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، كره البيع والشراء في المسجد، وقول أحمد عيسى، وقد رخص فيه بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد. هو في الحقيقة لو ذهبت تبحث فتجد الخلاف في ذات الله عز وجل معروف. ولذلك الناس يختلفون في كل شيء، هل يجوز أن يختلف في مسألة شدد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة لا رد الله عليه، كذلك المساجد لم تبنى لهذا، ما ذلك يقال أنه يجوز البيع والشراء إن كان أحد؟ ولذلك الفقه الصحيح في الحقيقة ينبغي ألا يعارض بأقوال العلماء. إذا جاء الحديث، حديث واضح جدا، نعم أذكر لنا حديثا يكون حصل فيه بيع وشراء، شراء في أهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو قل حتى بعد الخلفاء الراشدين، في زمن الخلفاء الراشدين أو الخلفاء الراشدون إذا فعلوا شيئا، ونحن مأمورين باتباع، نحن مأمورون باتباع ما جاء عنهم، عليكم بسنة وسنة الخلفاء، لا تجد أبدا هذا الشيء. ولذلك قد رخص بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد، هذا شيء في الحقيقة يقول المشارع هنا لم أقف على دليل يدل على الرخصة، ما دام لا يوجد دليل فالقول الذي نسب إلى بعضهم ربما يكون نسبة فقط، والنسب أو نسبة الأقوال إلى الأئمة قد جاءت في يعني مسائل عظيمة، لو ذهبت تبحث لا تجد إسنادا صحيحا عن الأئمة. فعلى كل حال قولا واحدا لا يجوز البيع والشراء في المسجد، وإن جاء قول بعض الناس يكون قد أجاز فهذا لا يلتفت إليه كما يقول العلماء رحمة الله عليهم في مثل هذا. ثم بعد ذلك قلنا الحكم هنا بمعنى القضاء، كتاب الأحكام أي كتاب الأقضية عن النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب الأقضية بهذا الاسم، كان ابن طلاء المالكي رحمه الله له كتاب، كتاب الأقضية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد طبع هذا الكتاب منذ مدة، وكنا نقرأ بها في مكتبة الحرم المكي، فكان أحد من الإخوة يعني في الماجستير كنا ندرس، فأنا نسخت جزء كبير منها أعطيته وهو عمل فيها ماجستير، ماجستير، وهو طبع منذ أكثر من 30 سنة الكتاب، أقضية رسول الله محمد العازمي الذي هو كان يدرس بمباد في جامعة الإسلامية، نعم، الذي له كتاب الجامع الصحيح، ما كذا رأيت الجامع الصحيح الكامل هكذا سماه. الحاصل على كل حال أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك يعني كتب حتى ابن القيم رحمه الله قد اعتنى بأقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في كتابه الطرق الحكمية، الطرق الحكمية. وهذا الكتاب عجيب جدا، يجب على كل قاض أن يقرأ هذا الكتاب ثم يجلس للقضاء، لأنه يأتي معاني كبيرة جدا في مسائل كثيرة. الآن حينما نقرأ البينة على المدعي واليمين على المنكر، قالوا شاهداك أو يمينك، فالشاهد ليس البينة. ابن القيم رحمه الله ذكر أمثلة، قال البينة ليس شاهد اثنين أو أشرة أو كذا، كل شيء يبين الحكم فهو بينة. الآن في الحقيقة هذا المعنى يستعمل بشكل أوسع جدا في مسائل القتل وغيرها، لا يكون أحد رأى، لكنه حتى الكلب قد يكون يهدي إلى البينة. سبحان الله، الكلاب البوليسية هذه ثم بعد ذلك يجدون أشياء يمسكون على المتهم بعد هذا كله يعترف وأنه هو كذا، فكل شيء يبين. ولذلك الحديث جاء فيه البينة على المدعي، أي شيء يبين، ليس ينحصر في شاهدين أو شاهد وامرأتان ممن ترضون من الشهادة، أي شيء يبين. قرائن هذه إذا أحاطت بشيء فهي بينة. فالحاصل على كل حال، قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي. قال حدثنا محمد بن العلاء وهو الصنعاني المعروف، قال حدثنا المعتبر ابن سليمان التيمي، قال حدثنا، قال سمعت عبد الملك، وهو عبد الملك يحدث عن عبد الله بن موهب. عبد الله بن موهب هو كان قاضي فلسطين لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، ثقة، لكنه جاء فيه بس إنما جاءت بعض الروايات عن تميم الداري، قالوا لم يسمع من تميم الداري، لكن عثمان رضي الله عنه قد أدركه. نعم، هنا عبد الملك هو ابن أبي جميلة، قال سمعت عبد الملك هو ابن أبي جميلة، ملك ابن عبد الملك ابن أبي جميلة مجهول، والمجهول روايته إذا كان مدار الرواية عليه تكون ضعيفة. يحدث عن عبد الله بن موهب وهو ثقة أن عثمان قال لابن عمر: اذهب فقض بين الناس. عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال لابن عمر: اذهب فقض بين الناس. قال: أوى تعافيني، يعني تعافيني عن القضاء يا أمير المؤمنين. قال: فما تكره من ذلك، أي شيء تكره من القضاء، وقد كان أبوك أي عمر يقضي. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب به كفافا، فما أرجو بعد ذلك. يعني يكفي أنه يرجع كفافا لا له ولا عليه، هذه غنيمة، لكنه هذا التعبير من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب كفافا يدل على أن القاضي قد يكون عليه إثم كبير إذا قضى خطأ. هذا الحديث ضعفوه لأن مداره على عبد الملك ابن أبي جميلة مجهول، وهناك آثار النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قضى، هذا يدل على فضيلة القضاء إذا كان الإنسان يقضي بالحق ولا يشطط، فهذا مطلوب. لو لم يكن يقضى بين الناس لكان هناك تراق الدماء وتراق وتهتك الأعراض وغيرها، فالقضاء من الأمور المهمة لا شك فيها. ولذلك من فضيلة القضاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تولاها، ثم ولاه صلى الله عليه وسلم معاذ وغيرهم وغيرهم من الأئمة من الصحابة الكرام ثم الأئمة رحمة الله عليهم. نعم، هناك من كان يهرب لا شك فيه وكان يخاف، فإذا كان عوفيا فقد من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه لا شك فيه، لكن إذا كان من قبل ولي الأمر وهو معروف وله صوت في ناس أو في شهرة في الناس أن هذا يعرف القضاء، فلا ينبغي أن يترك إذا ولاه أمير المؤمنين. نعم، إذا ولاه أمير المؤمنين. ففي هذه الحالة تأتي هناك وقايا، يقولون أن أبا حنيفة رحمه الله قد عرض عليه القضاء فأنكر، وأبو يوسف عرض عليه فصار قاضي القضاة أبو يوسف تلميذه. قالوا لما جيء به، هذه قصة يذكرون هكذا، قالوا جيء به إلى أمير المؤمنين من هو كان، فقال له تولى القضاء. قال لا أعرف القضاء. قال أنت تكذب. قال قد حكمت علي بأني لا أصلح للقضاء لأني أكذب. فغلب عليه الإمام يقولون على كل حال. فيعني إذا كان الإنسان يجد في نفسه قوة ينبغي ألا يتخلف عنه، لكن إذا كان واحد ضعيف يخاف أو كذا فحق له أن يعتذر. نعم. قال وفي الحديث قصة، وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث غريب. الغريب هو إذا أطلق قلنا أنه يشير إلى ضعفه، وليس إسناده عندي بمتصل. وعبد الملك الذي روى عنه المعتمر هذا هو عبد الملك بن أبي جميلة وهو مجهول. ثم يقول هنا لكن هناك روايات أيضا جاءت في الباب عن أبي هريرة في هذا الباب أحاديث ذكره المنذر في الترغيب وحديث ابن عمر وأخرجه يعني ابن إبان في صحيحه في باب التحرس أو الابتعاد عن القضاء، لكنه بالحقيقة الأحاديث التي جاءت ليست هي صحيحة في الامتناع عن القضاء، إنما تأتي المسألة في الامتناع على مسألة نفسية الإنسان وعلى عدم جرأته وعدم قوته. له الحق أن يكون يبتعد، لأن هناك أحاديث صحيحة قد تخوف القضاء أو تخوف من القضاء إذا أخطأ أو إذا علم ثم دار مدارات. هو إنسان قد يكون له جار، قد يكون له قريب، قد يكون له قد تزل قدمه، فيكون لا شك أنه يكون سببا للإثم العظيم، ولذلك جاز له أن يعتذر، يكون أفضل في مثل هذا إذا لم يجد قوة النفس. قال حدثنا محمد بن إسماعيل أنه قال حدثنا هو محمد بن إسماعيل من هو؟ الإمام البخاري رحمه الله شيخ الأئمة. قال حدثني الحسن بن بشر أنه قال حدثنا الشريك هو ابن عبد الله النخعي ضعيف في الهمز، كان قاضي شريك ابن عبد الله النخعي كان قاضيا، وقالوا في ترجمته ضعف حفظه منذ تولى القضاء. هذا يدل على أن القضاء لا شك فيه أنه فيه جهد كثير. إذا كان الإنسان يودي حقه ربما تأتي مسائل ويقلب الأوراق ويقلب الكتب طول ليالي عدة ليالي، وبعد ذلك يبعث يجد المسألة. ولذلك يعني الشريك بن عبد الله النخعي أوصف بأنه ساء حفظه منذ تولى القضاء، كان قاضي. عن العامش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل قضى بغير الحق فعلم الحق فعلم ذاك فذاك في النار. يعني علم الحق ما ذلك قضى بغير الحق فذاك في النار، وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس وهو في النار، لأنه إن لم يكن يعلم فلا حق ولا استقام أن يجلس للقضاء، وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة. وهذا الحديث له شواهد، ولذلك صحه لأجل الشواهد يعني ثلاثة أو أربعة ذكروا. قال حدثنا هناد أنه قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد العالى وهو الصنعاني عن بلال ابن أبي موسى وهو أيضا بلال ابن مرداس، أبو موسى هو مرداس، بلال ابن مرداس مقبول لم يوثقه إلا ابن حبان وهو من التابعين، فقالوا أنه يحسن حديثه. أنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل القضاء أكل إلى نفسه، ومن أجبر عليه ينزل الله عليه ملكا يسدده. هذا الحديث لأجل مقبول هذا ضعفوه، لكنه المنذري حسنه على أنه أنس بن مالك وحس بلال بن مرداس وثقه ابن حبان وهو تابعي. وجاء في الحديث أيضا في حديث آخر أنه من سأل الإمارة يعني قريبا من هذا فإنك إن سألتها أكلت إلى نفسها إلى نفسك، وإذا أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها. فقريبا من هذا والله أعلم. وأيضا أحاديث أخرى جالوا له شواهد فصحها في إرواي الغليل، له عدة الشيخ الألباني ذكر عدة شواهد فصحها هذا الحديث أن القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، الذي علم الحق وقضى به فهو في الجنة، وهذا يدل على فضيلة القضاء. ورجل قضى بالجهل فهو في النار، لأن الجهل لا يجيز له أن يجلس للقضاء لأجل الجهل. كذلك لأفتى من أفتى بغير علم فقد ذبح بغير سكين، أو من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، جاءت الرواية هذه. فأيضا يعني ينبغي للإنسان أن يكون لا يراعي قرابة ولا يداري أحدا في القضاء. ولذلك لما يذكرون آداب القاضي، فمهما كان الإنسان لابد أن يكون يجلس بهيبته وهيئته الحسنة وهيبته، وقالوا حتى لا يضحك في وجه أحد، سبحان الله. كذلك حتى لو جاء أمير المؤمنين يقيمه مع خصمه، وهذا حصل في كتاب أخبار القضاة. وكيع بن خلف ذكر أن علي رضي الله عنه أن يهوديا سرق درع علي رضي الله عنه ورآه، فلما قام هناك فجاء وأقامه معه، أقام علي رضي الله عنه معه، قال لليهودي قال لعلي رضي الله عنه: تتدعي أنه سرق، أين الشاهد؟ فقال: ابني الحسن. قال الابن: لا أقبل شهادته. قال: ويلك، سيد شباب الجنة لا تقبل شهادته؟ قال: لا أقبل شهادته. ثم أخيرا قضى لليهودي. فلما خرج اليهودي من هناك فتشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال: إنها الحقيقة يعني أنا سرقت، وتاب إلى علي رضي الله عنه وتاب إلى شريح، وبالفعل وأسلم من جديد. فالحاصل على كل حال مثل هذا يحصل، وفي القاضي يقولون أنه لا يقضي وهو غضبان لا يقضي كذا، هذه الشروط كلها لأجل أن يصيب الحق، لأن المسألة القضاء بين اثنين، قد يكون بين في الفروج وفي الأموال وفي الحقوق وفي الأعراض وغيرها. ولذلك ينبغي أن يكون متقيا الله عز وجل، ويكون على علم وعلى بصيرة. ومعروف أن القضاة في القديم الزمان قالوا أنه إذا جاء، وهذا موجود حتى الآن، القاضي إذا كان قاضي مستعجلة والمسألة واضحة، وإلا يحيلون في اليوم الثاني من قديم الزمان حتى ينظر المسألة من جميع جهاتها، ثم يأتي وببصيرة يقضي بينهم. أما الاستعجال في هذه المسائل فلذلك، وحتى هنا يحصل هذا كثير، يعني تعجيل المجالس، تأجيل، يؤجلون حتى يتحروا تحريا شديدا لأجل أهمية القضاء. على كل حال، ثم قال هنا: من سأل القضاء، قال هذا أنا ضعيف، لكنه في الحقيقة له معنى صحيح إن شاء الله. إذا كان سأل القضاء وكل إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإمارة: إنك إن سألتها أكلت إلى نفسك، وإن أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها. فقريب من هذا المعنى، وإن كان هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف. يقول: أكل إلى نفسي. ثم قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. من يكون هذا؟ الإمام الدارمي رحمه الله الخراساني. قال: أخبرنا يحيى بن حماد عن أبي عوانة والضاح بن عبد الله اليشكري عن عبد العالى الثالبي عن بلال بن مرداس هو الذي مضى بنا عن خيثمة هو البصري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء أكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. فالحديث مدار الحديث في الإسنادين إلى بلال ابن أبي موسى وبلال ابن مرداس وهو ضعيف لأجل مداره على الضعيف. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبد العالى، وهو أصح من حديث إسرائيل. حديث إسرائيل فيه أن بلال ابن مرداس أن أنس رأسا، وهنا يقول بلال ابن مرداس أن خيثمة أن أنس، ويقول هذا هو الأقرب، لأن بلال طبقته لا يحتمل لا تحتمل أن يكون سمع من أنس، ولذلك من أول قال أنه فيه نعم حسن غريب، وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبد العالى بواسطة خيثمة بين بلال بن مرداس وعن أنس. وما دام مدار الحديث على بلال بن مرداس فيكون ضعيفا على كل حال. ثم قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي أنه قال حدثنا فضيل بن سليمان عن عمرو بن أبي عمرو هو عمرو بن ميسرة مولى المطلب، أبو عمرو هو ميسرة مولى المطلب ثقة، عن سعيد المقبري سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة درب معروف أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء ولي أو أُلي كلاهما ولي أو أُلي أو جعل قاضيا، فيكون أفضل أن تقرأ من ولي القضاء أو جعل أي أُلي قاضيا. ولي القضاء هل يلي بنفسه؟ يعني من الممكن أن يكون هناك ناس لا يكون بينهم أحد فيحكم بينهم ويجعل نفسه حكما وقاضيا، ربما يحصل هذا. من ولي القضاء أو جعل قاضيا أي من قبل ولي الأمر فقد ذبح بغير سكين، يعني هو هذا مثل ذبح بغير سكين، الإنسان إذا ذبح بالسكين فيذبح بسرعة ويستريح، أما بغير سكين إذا ذبح الحجر إذا كان على الغنم وكذا، ولذلك أمرنا أن نحد الشفرة حتى نريحها، فمعناه أنه قد ابتلي ببلاء شديد وبأمر شديد عليه، فلا بد أن يستعد لنفسه ويستعين بالله عز وجل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي أيضا من غير هذا الوجه عن أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطي. قال: حدثنا الحسين ابن مهدي، حسين ابن مهدي ابن مالك الوبلي وهو ثقة، قال أنه قال حدثنا عبد الرزاق وهو الإمام الصنعاني صاحب المصنف أنه قال: أخبرنا معمر وابن راشد عن سفيان وهو الثوري سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن يعني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد. يعني إذا كان هو حاكما وعنده علم معروف وأُلي أو ولي الحكم فبعد بذل الجهد أخطأ فلا يضيع الله أجر من أحسن عمله، فلا يقدر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيكون قد بذل جهده في معرفة الحق لكنه لم يصب الحق، أخطأه الحق أو أخطأ الحق، مع ذلك له أجر واحد. وهذه المسألة أيضا يسحبونه على الفتوى، إذا أخطأ الإنسان بعد بذل الجهد وبعد النظر في الأدلة وغيرها فإذا أخطأ فله أجر واحد على الأقل، وإذا أصاب فله أجران، وهذا حكم أئمتنا رحمة الله عليهم. ولا حق أن يتكلم الإنسان على الأئمة الأربعة إذا كانوا أخطأوا، إذا كانوا أخطأوا ربما لا يتحمل هذه الكلمة بعضهم، يقول الأئمة يخطئون، هكذا يقول الأئمة يخطئون، نعم هم ليسوا معصومين وليسوا ملائكة إنما هم بشر فلذلك يخطئون، لكن لهم أجورهم عند الله. أما عامة الناس الذي لا يعلم القضاء ولا لم يعرف بالعلم فإذا جلس فقد أخطأ في جلوسه، ويكون هو من الذين يقال إنه من أصحاب النار، ولو أصاب الحق، قالوا ولو أصاب الحق، لأن هذا يجرئه أن يستمر في القضاء وربما يكون يخطي كثيرا فلا يقبل منه. فإذا حكم الحاكم فاجتهد، الشرط أن يكون يجتهد، ومعناه أن القاضي ينبغي أن يكون مجتهدا. هذه المسألة في الحقيقة أن مجتهدا بمعنى أنه يكون، ما معنى اجتهاد وشروط الاجتهاد التي يذكرها أصحاب أصول الفقه في المذاهب الأربعة؟ في الحقيقة لم يوجد في الدنيا مثله على هذا الشرط قاض كما قال بعض العلماء. فكان اجتهاده في الحقيقة على قدر ما علم وعلى قدر ما يكون بلغ من العلم في العرف، أن هذا آخر درجة يكون فرغ من مشايخهم وكذا وكذا، فله حقا يجتهد يبحث عن الأدلة ويبحث عن أقوال العلماء وفهم الحديث وفهم السنة وكذا وكذا، ففي هذه الحالة هو مجتهد إن شاء الله. أما على شروطه أن يكون حافظا مستحضرا لآيات الأحكام ولأحاديث الأحكام، وكذلك يكون عالما بالعلل وكذا أشياء، قد يكون هذا كما قال الشوكاني رحمه الله لم يوجد في دهر من الدهور أي قاض على هذا الشرط، حتى أنه بعضهم قال حتى الصحابة لم يكونوا على هذا الشرط منهم. ولذلك جاءت مسألة التقليد، هم أغلقوا باب، لأنه ما يوجد على هذه الأوصاف هذا، أغلقوا باب التقليد، ولما أغلقوا باب التقليد أوجبوا تقليد أحد الأئمة، ومن الأئمة من يكون تابعا لهذا حتى لو كان من عامة الناس، إذا تكلم بكلمة صارت مسألة من مسألة المذاهب، وهذا وارد في الحقيقة. نعم، محمد بن يوسف أو يوسف بن تاشكين أو كذا، نعم يوسف بن تاشكين، في الجزء الأخير ميزان الاعتدال يذكر الذهبي قال الشامي الحمصي كان قاضيا بالشام مبتدعا، كان يقول قاضي لابد أن يكون مجتهد عندهم، مجتهد المذهب على الأقل، فكان مجتهدا، يقول لو كان لي من الأمر شيء لضربت الجزية على الشافعية. يقول يوسف بن كذا البلاساغوني الحنفي كان مبتدعا، كان يقول لو كان لي أمر لضربت الجزية على الشافعية. الجزية على الكفار ولا على المسلمين؟ فالمسائل هذه صعبة جدا، حصل التناحر بين أصحاب المذاهب. فنريد على كل حال أن طلبة يحترموا على إما كلهم ولا يتكلموا عليه فيهم بشيء، لكن إذا أخطأوا لا يجوز لأحد أن يأخذ قول أحد أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام قول رسول الله. لكن أصحاب المذاهب، ابن القيم لو قرأ الإنسان يعني يزيده إيمانا لا إيمان. في الحقيقة إعلام الموقعين كتاب عجيب جدا، لا يفوتكم أيها الإخوة، اقرأوها، وهو المسك ما كررته يتضوعه. نعم، ففي الجزء الثالث أظن سرد من كل المذاهب أنهم خرقوا كل الأصول، أصولهم خرقوا، أن خبر الواحد مثلا، خبر الواحد لا يقبل في إذا كان زيادة على القرآن أو كذا وكذا. قال أنتم تقولون هنا وفي مذاهبكم هذه موجودة وتقضون بها، كم من المسائل زيادة على كتاب الله تعالى وأنتم تقضون به. وسرد سرد كذلك أثبت عليهم مخالفة أحاديث صحيحة كثيرة. فينبغي على كل حال أن يكون الطالب مخلصا لدين الله، للدين الله الخالص، بحيث يجعل نصب عينه كتاب الله وسنة رسوله وآثار الصحابة على ما كان عليه الصحابة وعلى ما كان عليه الأئمة رحمة الله عليهم. فإذا جاء الأمر إلى المتأخرين، الإمام أحمد رحمه الله من ورعه يقول أقضي بكتاب الله وبسنة رسول الله وبأقوال الصحابة اجتماعا أو انفرادا، كذلك إذا وجدت قول التابعين فأختار منهم من يكون أقرب. أما إذا جاء بعده فيجتهد الإنسان. والحاصل على كل حال لا يجوز لأحد أن يقول أنا مذهبي كذا والإمام لم يأخذ بهذا الحديث فلا يجب علي أخذ هذا الحديث، وهذا قد قال به ناس بكل صفقة وجه وفي كتبهم موجود هذا، والله المستعان. نحن نقول هؤلاء مرضى اذا رايتم مريضا او اذا رايتم مبتلى فقولوا الحمد لله الذي عافانا من مبتلاه. نعم هذا مرض يا اخي. الاصل انك خلقت لطاعه الله ولعباده الله ولطاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاطلاق. ولذلك ولكن لابد ان نحترم الائمه، ولا يجوز لاحد ان يتكلم بشيء او بسوء على الائمه. نعم. ثم بعد ذلك هنا كان يعني الشيخ شيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله كان سبحان الله يعني شديد في المسألة هذه، درسنا عليه كثير وكان على السنة في كل شيء. جاء واحد يسأله قال أعطيني مسألة على المذهب المالكي، على المذهب المالكي. قال الشيخ أنا ما أعرف المذهب إلا ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الخلاء أبعد المذهب. خرج هذا المالكي، هذا المالكي كان شنقيطي أو كذا، قال آتني المسألة، قال خذ المسألة على السنة لا تأخذ على المذهب. كان يقول الشيخ أنا ما أعرف المذهب إلا ما جاء في حديث رسول الله كان إذا أراد الخلاء أبعد المذهب. فالشيخ جزاه الله خير كان يربي الطلبة على هذا، أنه في الحقيقة وهو الواجب المسلمين في تعصف بالتقليد ما كانوا يصلون ثمانية قرون في بيت الله تعالى. كذلك وقائع كثيرة أنا ذكرت في كتابي التقليد وحكم التقليد وحكمه في ضوء الكتاب والسنة، ذكرت فيه مساوي التقليد، من جملتها هذه المقاتلات التي حصلت، قتل بعضهم وهدمت البيوت لأجل المذهب، ومقاتلة الشافعية مع الحنفية ومقاتلة المالكية وطرد المالكية لبقي بن مخلد وغيرهم وغيرهم. فينبغي أن يكون المسلمون كلهم على اعتصام بالكتاب والسنة فقط منذ تركوا. نعم. باب ما جاء في القاضي كيف يقضي. هذا لحظة. قال في الباب عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد إلا من حديث عبد الرزاق عن مامر عن سفيان. يقول هنا قال باب ما جاء في القاضي كيف يقضي. قال حدثنا هناد بن السري أنه قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي عون الثقفي. أبو عون هو محمد بن عبيد الله أبي عون الثقفي. عن الحارث بن عمرو وهو الباهلي مجهول عن رجال من أصحاب معاذ. هنا هذه هي المشكلة في هذا الحديث، عن رجال من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال كيف تقضي؟ قال أقضي بما في كتاب الله. قال فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم يكن في سنة رسول الله قال أجتهد رأيي. قال وفي رواية أخرى أجتهد رأيي ولا آله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى هنا. وجاء في رواية أخرى وفق رسول الله بما يرضي رسول الله. فهنا في الحقيقة الرجال ثقات، أو إلا أن هناك مقبول بمعنى لم يثق إلا ابن حبان، عن رجال من أصحاب معاذ قالوا هؤلاء مجهولون. هنا جاءت المسألة في الحقيقة الخلاف في التصحيح والتضعيف. قالوا رجال من أصحاب معاذ هي مسألة إذا انحسر الرواة عن معاذ رضي الله عنه فوجد فيهم ضعاف وجد فيهم ثقات رجال من أصحاب معاذ فيكون تكون المسألة صعبة في التصحيح والتضعيف. لكن إذا انحسر أن أصحاب معاذ كلهم ثقات ففي هذه الحالة يكون إن شاء الله لا يكون علة في تضعيف الحديث إلا إذا كان حارث بن عمرو وهو الباهلي الذي هو لم يوثق إلا عن ابن حبان. تعرفون أنه لا يوثق إلا وهو يوثق المجاهيل والأئمة كلهم يضعفون فيكون صوب ضعف الحديث. على كل حال إما أن يكون الباهلي وهو الحارث بن عمرو أو قل أصحاب معاذ جماعة جماعة، لكن إذا كان فيهم ضعاف أيضا فيأتي الخلل ربما يكون من الضعاف الذين رووا. ومن هنا قالوا إن هؤلاء مبهمين، والمبهم حكمه مجهول، والمجهول حديثه يكون ضعيفا. ثانيا قالوا إنما نهى منكر أيضا، من جملة أسباب الرد قالوا إنه منكر. قال بما بعث معاذ إلى اليمن فقال بماذا تقضي؟ قال أقضي بما في كتاب الله. قال فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله. قالوا هذا المعنى ليس بصحيح، لأن كتاب الله لا يفهم بسنة رسول الله، فإذا ينبغي للإنسان أن يقول أقضي بكتاب الله وسنة رسول الله مختصر، بحيث أن كتاب الله يبين تبينه سنة رسول الله. وقالوا هذا فيه نكارة، وأنه جعل كتاب الله كما قالوا هؤلاء، وبالفعل كان سببا لضلال كثير من الناس الذين قالوا إذا وجدت المسألة في كتاب الله تعالى لا يؤخذ الحديث. وهناك ناس يعني فتحوا باب الإنكار السنة مطلقا على هذا، قالوا الحديث خبر واحد وفيه ظن الخطأ وظن الصواب إلى آخره، ولا إما ردوا قالوا لا، الحديث لا بد أن يكون مع القرآن وليس القرآن وحده، لأنه إذا جاءت مسائل ربما تكون الآية تفسر الآن نفسه مسألة، الآن أحل لكم ما حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم، في الأخير ماذا؟ أحل لكم ما وراء ذلكم. فهل يكون هذا العموم يقضي على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها؟ قالوا لا. لما ضاق عليهم المسالك في هذا وضاقت الحجة قالوا هذا من الأحاديث المشهورة، والحديث المشهور يجوز به تخصيص أو نسخ الآية. هذه في الحقيقة تعليلاتهم، لكنه ينبغي أن يقال إن خبر الواحد حجة في العقيدة وحجة في الأحكام، وكتاب الله لا يفهم إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. نعم. إيه إذا ثبت سند هذا هو الصحيح الذي كان عليه، وهذا القول بدعة. قالوا خبر الواحد لا يقبل في العقيدة، هكذا قالوا، وذلك أنكروا عذاب القبر. ما هو كذلك أئمة رحمة الله عليهم لما واجهوا من هؤلاء، وفيهم في الحقيقة نحمل هذه مسؤولية هذه القاعدة على أصحاب المذاهب أيضا. حنفية استعملوا كثيرا، المالكية استعملوا كثيرا هذا الشيء في وصولهم في مسائل كثيرة جدا، ولذلك خلاف ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شخص واحد يأتي ويخبر والله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فداروا وهم في الصلاة كما هم، شخص واحد يخبره ما هو كذا. فكذلك إذا كان الإنسان ثقة ومعروف بالديانة وغيرها لماذا يكذب؟ نعم حققوا المسألة لا شك به، ولذلك الأئمة قاموا بجمع قواعد بحيث إن شاء الله إذا اتبع الإنسان فيجد الحديث الصحيح أو الضعيف وغيره، فإذا صح لا ينبغي رده لا في العقيدة لا في غيره. كذلك في بيان تفصيل المجمل من آيات الله بالسنة، وكذلك تقييد العام وتخصيص العام، كل هذا قبل به الأئمة الشافعي وغيرهم. نعم. على كل حال، فإذا هذا الحديث ضعفه. ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين قال أصحاب معاذ ثقات المعروفون، هكذا قال أصحاب معاذ كلهم وإن كانوا مبهمين. هناك قرائن قد تكون، مثلا هذا الذي مضى بنا الذي كان قاضيا عبد الله بن موهب الشامي أبو خالد قاضي فلسطين لعمر بن عبد العزيز، هذا معروف بالثقة، لكن فرضنا أنه لم يعرف عن حاله، لكن عرفنا باليقين أنه كان قاضيا، قاضيا في زمن عمر بن عمر الخطاب، قاضيا في زمن عثمان، قاضيا في زمن علي رضي الله عنه. أدنى القضاة في تلك الأيام ما كانوا ما كانوا يعينون إلا أن يكون معروفا بالصلاة والتقوى والعلم والفضل. فهذه قرائن تدل على ثقة الراوي مثل هذه القرائن إذا وجد. لكن ابن القيم رحمه الله قال أصحاب معاذ كلهم ثقات وهم مجتمعون فيقوي بعضهم بعضا الحديث يكون حسنا. لكن ماذا يفعل المدار على الحديث على الحارث ابن عمرو الباهلي وهو مجهول وإذا توبي فيكون مقبولا فلم يتعب على هذا على كل حال. فلذلك ضعفه بعض العلماء وصححه بعضهم والأصل فيه هو إلا ما جاء فيه فإن لم يكن في كتاب الله يعني يكون كتاب الله وسنة رسول الله فإن لم يكن في سنة رسول الله أجتهد رأي ولا آله لا بأس فيها في هذا. في الحقيقة هذا الحد صحيح وكان على هذا قضاء رسول الله قضاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما جاء الخلفاء الراشدين وجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ينبغي أن يكون من أصل وصول الفقه أيضا الأخذ بأقوال الخلفاء الراشدين أولا أو الصحابة عامة. لأن ابن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يحيى بن الضريس جاء قال جئت إلى من هو إلى سفيان الثوري فقلت ماذا تنقم على أبي حنيفة رحمه الله قال وما له قال سمعته يقول آخذ بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله فإن لم أجد فبقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم ولا أعد بقول فإن اختلفوا فآخذ من شئت وأترك من شئت ولا أعد قولهم. فإذا جاء الأمر إلى إبراهيم النخعي وسيد المسيب والحسن البصري فأجتهد كما اجتهدوا فهم رجال وأنا منهم هكذا قال. فهذا هو أصل وصول الأئمة رحمة الله في الحقيقة وهذا هو الواجب أن يكون عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنة رسول الله. ثم إن شاء الله قول الصحابة إذا أجمع الخلفاء الراشدين على شيء ما حق ولا استقام أعظم إجماع إذا كان حصل في زمن ما فهو يكون إجماع الصحابة الخلفاء الراشدين ثم إجماع الصحابة عامة ثم فتاوى الصحابة وآثارا لها أهميتها في قضاء وفي العلم يجب أن يكون الطالب ملما بفتاوى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فإذا وجد يغمض عينه ويقضي إن شاء الله إذا لم يجد فيجتهد ولا يألو. هذا هو وصول فقه الأئمة رحمة الله عليهم عقيدة وعملا أحكاما في الحقيقة. نعم أما أصحاب المذاهب فقد عقوا عقوقا عن الأئمة بالفعل ما أخذوا هذا الأصل وذهبوا على أنه إمامنا وإمامكم كتابنا وكتابكم وعلماؤنا وعلماؤكم وهكذا وكلهم علماء الإسلام وكلهم من رسول الله مقتبس غرفا من البحر أو رشفا من الديمين. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو ابن أخي عن الحارث بن أخي للمغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص عن معاذ هناك عن أناس عن أصحاب معاذ وهنا عن أناس من أهل حمص عن معاذ. المسألة رجعت نفسها إلى إبهام أصحاب معاذ رضي الله عنه كانوا فيهم ضعاف كانوا فيهم ثقة فكيف يكون. ولذلك الذين ضعفوا لأجل هذا وفيه علتان إذا قلت أنه جهالة حال الحارث بن عمرو ثانيا جهالة أحوال أهل حمص الذين رووا عن معاذ رضي الله عنه. وذكرنا لكم ابن القيم رحمه الله يقوي الحديث ويقول ينبغي أن يكون هو الأصل في القضاء ذكره في إعلام الموقعين كذلك ذكره ابن عبد البر في جامع أهل العلم وفضله. والتفصيل في هذا الحديث يمكن أن تنظروا في كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ الألباني رقم 881. نعم. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل. أبو عون الثقفي اسمه محمد بن عبيد الله. قال: باب ما جاء في الإمام العادل. قال: حدثنا علي بن المنذر الكوفي قال: حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن فضيل بن مرزوق رضي الله عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. إن شاء الله الأسبوع القادم ربما أكون. السبت تكون